بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما جاء في إسبال الإزار. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في إسبال الإزار. وذكرنا جملة من تلك المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكان آخر الروايات التي تكلمنا عنها كانت رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولو يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا: قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. والشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هؤلاء الثلاثة المسبل. وكما بينا أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، قد نحقر من شأن هذه المعصية أو من شأن هذه المخالفة، قد يحقر الإنسان من شأن هذه المخالفة، ولكن كما بينا: وتحسبنه هينا وهو عند الله عظيم. فالوزن دوما على ما عند الله تبارك وتعالى، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة. يبقى إنسان بيمن من خلال عطايا. وكما بينا أن الإنسان لابد أن يكون ذاكرا أن ذلك لم يكن إلا بنعمة الله عز وجل عليه، وأن الإنسان لو كان عنده مال فأنفق ذلك المال أو تصدق بذلك المال فهذا مال الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يسر له اكتساب ذلك المال، ولولا أن الله تعالى قدر له أن يرزق بذلك المال ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يحصل على ذلك المال. نقول كذلك أن نقيس أي مسألة من هذه المسائل. نقول: حتى لو كان الإنسان يمن على الآخرين بعلمه أو يمن على الآخرين بحسبه أو بنسبه، يبقى كل ذلك تذكر نعمة الرب سبحانه وتعالى عليك، وأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة ابتداء. وبالتالي لو أعطى ذلك المتصدق هذا المال للفقير فلا تظن أنك صاحب منة وفضل على ذلك الفقير، ولكن تذكر منة الرب سبحانه وتعالى عليك وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم ولا تمنوا تستكثر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يتذكر إنسان هذه المنة والعطية من الرب سبحانه وتعالى. وكيف أن الإنسان قد يسعى إلى إبطال ذلك العمل من أعمال الخير التي يقوم به لو من على الآخرين بذلك العمل، ولكن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، ونقول لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، فلا يرى الغني أنه صاحب فضل على الفقير، ولكن في الحقيقة يرى أن الفقير هو صاحب الفضل على الغني. نقول أن الفقير هو صاحب الفضل على الغني. نقول الغني كل ما في المسألة أنه يزيل حاجة هذا الفقير من حاجات الدنيا، أما نقول الفقير عند ذلك يقدم لذلك الغني الثواب والحسنات، فلا سبيل للغني أن يكتسب الثواب والحسنات إلا من جهة هذه الصدقات، يبقى على ذلك يبقى الفقير يحتاج الغني في الدنيا، أما الغني فيحتاج إلى الفقير في أمر الآخرة. ولولا ذلك الفقير نقول أصحاب الأموال لو عندما يخرج ذلك الغني الزكاة لو لم يكن هناك فقيرا فعلى ذلك يتحمل مشاق ذلك المال، يتحمل مشق ذلك المال. قلنا لو كان ذلك غني حنث في يمينه فاحتاج إلى أطعام المساكين، وبالتالي نقول هذا المسكين والفقير حيخلص هذا الغني من اسم ذلك الذنب، من اسم ذلك الذنب. يبقى تنظر أن الفقير صاحب فضل على الغني كما بيّن ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا المقابل نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وشتان بين الأمرين، يعني شتان بين الأمرين، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى انظر إلى المقابل، انظر إلى المقابل، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يبقى هذا إنسان في ضائقة، أنت قمت بإزالة هذه الضائقة وتنفيس هذه الكربة عن أخيك المسلم، فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الجزاء، الجزاء من جنس العمل، ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. قلنا شتان بين الأمرين، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يبقى دي المقابل، المقابل. فلو نظر الإنسان لحقيقة الأمر رأى أن ذلك الفقير أو المحتاج هو صاحب الفضل على الغني، هو صاحب الفضل على الغني. نقول من جهة النظر إلى الآخرة كل ما في المسألة أن الغني يزيل كرب ذلك المسلم وحاجة هذا المسلم في الدنيا، لكن في المقابل، في المقابل ينفذ بها كرب من كرب يوم القيامة عن ذلك الغني. فلذلك قال هذا والمنان أن يرى لنفسه أنه صاحب فضل على غيره، ولكن تذكر أن الله عز وجل هو الذي تفضل عليك بذلك المال أو بهذا العلم أو بذلك الحسب والنسب. ثم ذكر رواية عن قيس بن بشر التغلبي أنه قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما وصلاة فإذا فرغ فإنما وتسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قولي؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فما زال يعيد علي حتى أني لا أقول لأبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما، ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. فبيذكر هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، فكما ذكر أن كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا أي أنه كان منفردا، أي أنه كان منفردا عن الناس معتزلا الناس. نقول كان السبب كما قال قلما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنه تسبيح وتكبير. قلنا في طاعة الله تبارك وتعالى لا يفرغ من طاعة إلا وتراه بيلتمس الطاعة الأخرى، يبقى يفرغ من الصلاة فعلى ذلك يدخل في الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة. ده حال المسلم، ليس عنده وقت مضيع، ولكن المسلم يعلم أنها لحظات أنفاس معدودة على الإنسان، فإن فرط في نفس من أنفاس فعند ذلك وكأنه فرط في طاعة من الطاعات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قلنا يبقى في أوقات تبقى أوقات بتضيع من الإنسان، وبالتالي نقول لماذا لم تعمر وتستثمر هذه الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. قلنا حتى لو كان نحن نرى أنه وقتا يسيرا، ولكن هذا الوقت يستطيع العبد أن يعمر هذه اللحظات بطاعة رب سبحانه وتعالى من تسبيح من استغفار من توبة. قلنا يبقى دي مش المطلوب أن أنا لما أمكث كده أسبح مثلا 100 مرة، ممكن أسبح تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة قلنا الوقت كده يبقى هذا وقت يستغرق تسبيحة، فلا تضيع هذه التسبيحة. قلنا التسبيح الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إحنا يعني بيسعى الإنسان ويكد ويتعب من أجل الحصول على الحسنات، قلنا حسنة واحدة كفيلة أن يثقل بها الميزان. لو تخيل الإنسان أن الحسنات متساوية مع السيئات، فعند ذلك حسنة واحدة يثقل بها جانب الحسنات، حسنة واحدة يثقل بها جانب الحسنات. لذلك الإنسان لا تفرط في حسنة واحدة تستطيع أن تقوم بالتقاطها، وبالتالي يبقى لا تفرط. قلنا حتى لو كانت اللحظة عبارة عن وقت ضئيل جدا يعني لا يكفي إلا تسبيحة، التسبيحة الحسنة عشر ثانية لا يكفي إلا تكبيرة إلا تحميدة إلا تهليلة إلا قراءة آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن تكون مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك أن مسألة الأذكار يعني دي مسألة لا تحتاج الإنسان مجهود، يعني مسألة الأذكار الذكر كده لا تحتاج الإنسان مجهود، ده نقول الآلة دي تعمل بالليل والنهار، يبقى آلة اللسان تعمل بالليل والنهار لا تشعر لا بتعب ولا بكل ولا بملل، يعني لا يمل الإنسان من الكلام ولا يتعب من الكلام. فعلى ذلك يبقى كلام الإنسان يكون فيما يضاف من خلاله إلى حسناته. فلذلك كان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير. قال حتى يأتي أهلا. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرنا، يعني أراد منه التذكرة، أراد منه التذكرة. ويبقى مصاحبة الإنسان للمؤمن، يبقى لا مصاحبة الإنسان للمؤمن نقول عند ذلك تنفعك فيما يذكرك به من آيات الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال كلمة تنفعنا ولا تضرنا. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعنا، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قولي؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. يبقى كأنه قال ذلك رياء وسمعة، فعند ذلك يبطل الأجر كما هو معلوم بالرياء أو السمعة. فقال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، يعني ما فيش حرج أنه يقول هذه الكلمة. قلنا خاصة قلنا هذه الكلمة من شأنها تحدث زعزعة عند العدو، خذ مني وأنا الغلام الغفاري. فعلى ذلك قال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. قال فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فقال فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول لأبركن على ركبتيه، من شدة ما كان بيقترب أبو الدرداء رضي الله عنه من ابن الحنظلية. وإن عشان نقول يؤكد على ذلك المعنى الذي سمعه من ابن الحنظلية في نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان حيذكر عند الناس بالحسن على ما فعل وهو يؤجر عند رب سبحانه وتعالى. نقول مدار ذلك الأمر على النية، على الوجهة التي من خلالها نقول تقدم بذلك العمل. فنقول هذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان حيؤجر على نيته الخالصة لله عز وجل، ولكن نقول قد يذكر بالحسنى بالنسبة لهذه الفعلة عند الناس. نقول يا ترى كم مقصده أن يذكر عند الناس بالحسنى، ولا كم مقصده هو طاعة رب سبحانه وتعالى؟ ولكن نقول عند ذلك ذكر أيضا عند الناس بالحسنى، فذكره عند الناس بالحسنى لا تضيع أجر ذلك الإنسان لو كانت النية نقول خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك عاجل بشرى المؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن أبا الدرداء رضي الله عنه سر بهذه المقولة وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ليس مقصد أبي الدرداء رضي الله عنه تكذيب ابن الحنظلية في ذلك، ولكن نقول أنها مقولة طيبة ينشرح لها الصدر، فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول لأبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما. طبعا المنفق على الخير، الخير الذي ربط بقصد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. يبقى المنفق على الخير، يبقى الخير الذي يربط في سبيل الله تبارك وتعالى، يبقى يربط للجهاد في سبيل الله. قال كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما. يبقى كأن إنسان كده نقول يعني متصدق دوما وما زال متصدقا، كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما. يبقى كأن نقول كل لحظة من لحظات يجري له ذلك الثواب مجرد أنه ربط ذلك الفرس للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنقول حتى يعني ما يشرب ذلك الفرس، حتى في سعي، قلنا حتى في الروث، حتى في بوله، كل ذلك توضع في ميزان ذلك الذي ربط الفرس للجهاد عليه في سبيل الله تبارك وتعالى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وقلنا وذا الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. والشاهد كده إسبال إزار فيها مخالفة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته. مجرد أنه وصل إلى مسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شفرة سكينا ثم قطع بها جمته إلى أذنيه، يبقى زال الشعر الزائد ده حتى جعل الشعر إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وقصر الثوب مباشرة، قصر الثوب مباشرة. فثم قال في جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه. يبقى ذكر ذلك عن خريب، قلنا حتى لما وصل المقولة إلى خريب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم رجل خريب الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فعلى ذلك أول ما وصل إلى الأخرين نقول عجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. لذلك قال جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه. يبقى حيصل الكلام ده وحيرتدع وينزجر عن ذلك الأمر، فكان فيها المصلحة. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك الأمر. يبقى أن يتهيأ الإنسان للمجالس، وأن يتهيأ أيضا الإنسان للوفود، كما بينا من قول عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة الشراء، وقلنا حتى يقابل بها الوفود، حتى يقابل بها الوفود. يبقى يتهيأ الإنسان للمجلس ويتهيأ أيضا لمقابلة الوفود. لذلك كما قال: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم. يبقى أن ترى في ملبس طيب، في زينة طيبة. ونقول هذا ليس من الكبر إلا أن قصد الإنسان التعالي على الآخرين، ولكن نقول اندام الإنسان يبقى نعدل ذلك الهندام، وكذلك نصلح اللباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خاصة عند مقابلة الوفود أو عند مقابلة الأضياف حتى تكون كأنكم شامة في الناس. يبقى علامة ظهر المسلم كده يبقى يميز، يبقى المسلم يميز. قلنا بيميز نقول المسلم في نظافته، في هيئته، في لباسه. يبقى المسلم كده مميز في كلامه، في مشيته، في ضحكه. يبقى هذا هو المسلم يميز. قلنا المسلم بيميز ازاي؟ عن طريق التطبيق. يعني نقول كيف يميز المسلم؟ هو لا يقصد التعالي على الناس، بس مجرد أنه بيعتمد في تطبيقه على كلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من خلاله يظهر تميز المسلم، من خلاله بيظهر تميز المسلم. يبقى نقول المسلم مميز في ملبسه. يبقى نقول الملبس أن يرفع القميص أو الإزار فوق الكعبين، يميز المسلم، يميز في استعمال للسواك، المسلم يميز في كذا وكذا. كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه في شرابه، يبقى تستطيع أن تميز ذلك المسلم من خلال تطبيقات المسلم لكلام ربه سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله تعالى يحب الفحش ولا التفحش. يبقى كلام في المعاصي ويبقى أو في يعني في الخصال القبيحة أو الذنوب والمعاصي، فكل ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. يبقى لا يحب الفحش ولا التفحش كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك: وكل ما يشتد قبح من ذنوب ومعاصي ويكثر وروده في الزنا وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال ولا التفحش وتكلف الفحش وتعمده. يبقى لا الفحش ولا التفحش. يبقى الإنسان يتعمد ذلك الأمر أو أنه أساسا يكثر منه المعاصي والذنوب، وبالتالي يبقى الإنسان بينتهي عن معاصي الرب سبحانه وتعالى ويقلع عن الذنب. كذلك أيضا لا يتكلف الفحش ولا يتعمد ذلك، لا في قوله ولا في فعله، لا في قوله ولا في فعله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الكبر. قال: باب ما جاء في الكبر. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء رداي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. كذلك أيضا ذكر في رواية عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من تبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. يبقى قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. قال: باب ما جاء في الكبر. ثم ذكر الرواية الأولى أن الله تعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. يبقى الكبرياء والعظمة صفتان لله تبارك وتعالى، صفتان لله تبارك وتعالى، واختص بها سبحانه وتعالى، لا يشرك أحد فيهما، ولا ينبغي المخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق هو التواضع والتذلل. يبقى الكبرياء والعظمة، الكبرياء والعظمة صفتان لله تبارك وتعالى، ما ينبغي أن يرى على المخلوق أي صفة من هاتين الصفتين، لكن نقول المخلوق يعرف بالتواضع والتذلل، يعرف بالتواضع والتذلل. وبالتالي قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار، قذفته في النار. يبقى على ذلك يبقى العظم والكبرياء صفتان لله تبارك وتعالى، يبقى لا ينازع الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أي صفة من هذه الصفات، ولكن الإنسان بيعرف بالتواضع والتذلل لرب سبحانه وتعالى، ويبقى الإنسان يعرف بالتواضع والتذلل لله تبارك وتعالى. ويكفي بذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحجب عن دخول الجنة لو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، قلنا مش قلبه حيملأ بالكبر لمجرد يعني مثقال حبة من خردل من كبر، يعني شيء لا يرى بالعين المجردة، شيء لا يرى كده بالعين المجردة، لو تسلل ذلك الكبر، ذرة من الكبر تسللت إلى قلبي لحجبت هذا الإنسان عن دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يبقى يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله قال: هذا تأول على وجهين، أنه يكون أراد به كبر الكفر والشرك، أرى ترى أنه قد قابله في نقيض بالإيمان، لأنه قال: يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. فالإمام الخطابي رحمه الله قال: المقصود بالكبر ده يبقى كبر الكفر والشرك، كبر الكفر والشرك، كما يعني هو معلوم من إبليس أبى واستكبر، يبقى يا ترى إبليس يعني نقول إيه اللي منعه من السجود لآدم عليه السلام؟ الكبر، الكبر. وذكرنا قبل ذلك في قصة ذلك الرجل الذي كان يطعم أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، قال: ما منعه إلا الكبر. الكبر ده يمنع الإنسان من قبول الحق استكبارا، يبقى بيستكبر كده عن قبول الحق، يا ترى ايه اللي بيمنعه؟ نقول الكبر، الكبر هو اللي بيمنع الإنسان من قبول الحق. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى الكبر كده بيمنع الإنسان من قبول الحق، بيتعاظم هذا الأمر في نفسه، وبالتالي يقوم برد ورفض ذلك الحق. فلذلك قال ده توجيه. توجيه ثاني: الله تعالى سبحانه إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه، فقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: الكبر المعروف هو الارتفاع على الناس واحتقار الناس وعدم قبول الحق. يبقى الكبر هنجده يعني ليه بيظهر على الإنسان المتكبر؟ يبقى بيزدر الناس، يحتقر الناس، تجد كده في فعل أو في قوله صورة احتقار وازدراء الناس، وكذلك عدم قبول الحق، عدم قبول الحق. فده الكبر. ممكن الإنسان يعني عدم قبول الحق يتعرض للإنسان إزاي؟ ممكن يكون إنسان أنت تراه وضيعا أو تراه أقل منك شأنا، فعلى ذلك لو قال لك قول الحق ما قبلت منه ذلك القول، ليه؟ حتى لا يكون له عليك منه ولا فضل. وقد يتعاظم في قلب الإنسان كيف يتعلم مثلا من فلان أو فلان، يتعاظم ذلك في قلبه ويتعاظم ذلك في نفسه، يقول يرى لنفسه فضلا على غيره، وبالتالي لا يقوم بقبول الحق من غيره. قلنا بيرى في نفسه كده هو أفضل من غيره، هو أعلى مستوى الاجتماعي أعلى، نقول مستوى يعني كنسب وحسب أعلى، نقول مستوى المال أعلى، مستوى في التعليم أعلى، وبالتالي كيف يحصل على هذه المعلومة من فلان وفلان؟ هو يرى أن فلانا حقيرا، يعني نقول يزدري فلان، نقول والله ده لا نسب ولا حسب ولا مال ولا مركز اجتماعي، فحيقبل منه الحق إزاي؟ فنقول الكبر الذي منعه أن يقبل ذلك الحق، الكبر الذي منعه. أنا أذكرك بآية من آيات الله عز وجل أو برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو كان كلامي ممكن يعني الإنسان ما يقبلش ذلك الكلام، لكن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط كده يعني الإنسان بيأكل بالشمال نقول له انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا الشمال، فعلى ذلك نقول بيزدريك، ممكن يزدريك كبر، الكبر اللي منعهم، عشان احنا منظن كده ان الكبر ده يعني شيء ممكن يوصف به، لا نوصف بذلك، نقول لا ده انت ممكن احنا اساسا نوصف بهذا الامر، نوصف استكبارا كده ازاي، ولان هو مثلا ده قال لي الكلام ده امام الناس، فنقول عظمة في نفسي ازاي يوجهني بالكلام ده امام الناس، احرجني، وبالتالي في المقابل على ذلك كأنه بيعاني، نقول انت بتجازي في نفسك، يعني انت بتعاند مين؟ يعني نقول الرجل الذي قال لا استطيع، ده كان بيعاند النبي، نقول ده هو اهلك نفسه، فقال لا استطعت فما رد الا فيه، قال ما منعه الا الكبر. كانت المساله بسيطه جدا، اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على طول الاستجابه، حتى نقول لو اخطا الانسان في وجهه نظر الاخر ده اخطا كده وكلمه امام الناس فسبب له نوع من انواع الاحراج كما يقول، نقول لكن ده حق، اقبل الحق، ارفض الاسلوب لكن اقبل الحق، اياك ورفض ذلك الحق، ما منعك من قبول الحق الا الكبر. يبقى ده الكبر حنراه في هذا الامر، فاحنا ننتبه، يعني ننتبه، ولك والله انتبه كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل الكعبين كان في النار، فعلى ذلك يبقى كانه يقول لك اليك عني، إليك عنه. ما الله عز وجل كما قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم. شو الاستكبار إزاي حاله، حال كأن لم يسمع ذلك الكلام، وإزاي مين أنت عشان تنصح، كما يقول كده ولكن مين أنت عشان تنصح، يعني ما فيش غيرك أنت اللي ينصحني، وبالتالي نقول ما منعه إلا الكبر، فالكبر ده أساسا يظهر عن طريق التصرفات، فانتبه إلى ذلك، انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يبقى دي أمور يظهر من خلال الكبر، وفيها طبعا بقى المستكبر ده بيحتقر الناس ويزدري الناس، لذلك عقوبة المستكبر إيه يوم القيامة، هيحشر كأمثال الذر، ده مقابل هو كان بيتعالى على الناس، فعند ذلك يكون تحت أقدام الناس يوم القيامة، يبقى حيحشر كأمثال الذر، يحشر متكبرون كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى زي ما كان بيتعالى على الناس، يبقى نقول يبقى هو يعني أسفل الناس يوم القيامة، جزاء من جنس العمل كما هو معلوم. قال أدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل أو خردلة من إيمان، يبقى الكبر المعروف والارتفاع على الناس، احتقار الناس، دفع ذلك الحق. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يبقى ينزع الكبر منه كما قال ربنا سبحانه نزعنا ما في صدورهم من غل، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي أو بقال بشعس نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس أو غمط الناس. فبيذكر هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، يبقى حسن الهيئة والمنظر، فقال رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال، يعني زي إنسان كده بيهتم بنفسه وبيحب الاهتمام بنفسه، نقول لخلقة طيبة حسنة، وكذلك بيهتم بهندام ملبسه بنعله. فقال أعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي. يعني نقول هو ده صورة من صور التعاظم، كأنها صورة من صور التعاظم، لكن هو بيسأل هل يا ترى دي من التعاظم ولا لا. هو يحب كده دائما هو يكون يعني في هيئة طيبة هيئة حسنة. فقال فمن الكبر ذلك؟ فقال لا، ولكن الكبر من بطر الحق، يبقى عدم قبول الحق وغمط الناس، يبقى نقول بيحتقر الناس، بيحتقر الناس، يبقى هذا بطر الحق دفعه، يبقى يترفع عن قبول الحق وغمط الناس أو غمط الناس، نقول بيحتقر الناس ويزدري الناس. فلذلك قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فمن الكبر ذلك؟ فقال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. كذلك أيضا في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يبقى الإنسان كده بيحب إنه يكون ثوبه حسن ونعله حسن، ويحب كده يبقى مهندم في ملبسه، يبقى لا حرج، لكن لا تقصد بذلك إصدراء الناس ولا التعالي على الناس، لأن الله تعالى كما قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى ده يريد علو بيتعالى استعظاما كده، استعظاما يجيب بقى الملبس نقول الغالي، يعني حتى لا يساوي أحد، حتى لا يساوي أحد، نقول تكبرا ونقول احتقارا وازدراء للناس. لكن إن الله جميل يحب الجمال، الله تعالى يحب أن يرى أثر تلك النعمة على عبد كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الكبر ده يبقى ده في القلب، في القلب، وأنت لابد أن تكون حريصا على نفسك، يبقى المطلوب أن الإنسان يبقى حريص على نفسه وأن تكون أمينا على نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. يبقى بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، نقول فرحان بنفسه، قال قد أعجبته نفسه في بعض الروايات، قال قد أعجبته نفسه، يبقى عنده نوع من نوع الزهو كده والكبر. طبعا صورة المتكبر ده معلومة عندنا، معلومة، يبقى نقول ماشي كده ويعني يتعالى على الناس، نقول بنظري بمشيته، يبقى هذا رجل قد أعجبته نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتبختر في حلة، في بعض الروايات قال يتبختر في حلة. يبقى نقول هذه صورة، يعني صورة مرئية وصورة معلومة، كيف يكون المتكبر في مشيته قد أعجبته نفسه، عنده كده نوع من أنواع الغرور والزهو بنفسه. فعلى ذلك نقول في الحقيقة هو مهلك لنفسه، اللي بيفعل كده ده مهلك لنفسه، لأن هذا رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، قال قد أعجبته نفسه يتبختر في حلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكبر لابد أنك أنت حريصا على النظر وتدقيق النظر في عيوب النفس وآفات النفس، وأن يسارع الإنسان إلى علاج أي عيب أو آفة يعلمها من نفسه. قلنا حتى لا تجازف ولا تقامر بنفسك، لا تجازف ولا تقامر بنفسك، الأمر ما يحتاجش إلى أن نغمض العينين عن نفسي أو عن عيب نفسي، لابد أن يكون أساسا أدقق النظر في عيب النفس وآفة النفس، وآفة من هذه الآفات لابد من نزعها، يعني لابد من نزعها تماما. قلنا الذي هذا الكبر، ذرة الكبر تحجب الإنسان عن دخول الجنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قدر موضع الإزار، قال باب في قدر موضع الإزار. قال في رواية عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه الإزار فقال على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. قال لما سئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضى عن الإزار، فقال على الخبير سقط. قلنا لمعرفته بالمسألة على الخبير سقط، يبقى لا يقصد تزكية لنفسه، ولكن يعني نقول السؤال يعني كان في محله، سألت من يعلم هذه المسألة، فقال قال رسول الله، لذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أزرة المسلم إلى نصف الساق، يبقى إزار المسلم قال إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يبقى نقول إلى نصف الساق، ونقول يبقى في المسافة ما بين نصف الساق إلى فوق الكعبين، يبقى دي كلها مسافة مسموح بها أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق، يبقى إلى نصف الساق، يبقى فوق الكعبين إلى نصف الساق، ثم كان ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى الواحد نقول ان الوعيد بالنار لا يكون الا على كبيره من الكبائر، الوعيد بالنار لا يكون الا على كبيره من الكبائر، يتخيل يعني ده مسافه بسيطه جدا، نقول ممكن اساسا يكون اللي تحت الكعبين يعني بمقدار 5 سنتيمتر، وبالتالي لكن نقول هذا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما كان اسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. وكما بينا مسألة الخيلاء قد يظن في نفسه أنه لا يفعل ذلك خيلاء، فلو قلنا لو أن السنة قالت كذا نجد أنه لا يستجب للسنة، وبالتالي نقول أنت تجر ذلك الثوب خيلاء، وبالتالي ينتبه الإنسان أنه لا تزكي للنفس ولا تأمن على نفسك، إنسان لابد أن يسيء الظن بالنفس، لابد إساءة الظن بالنفس، ونقول على ذلك من جر ثوب خيلاء، قلنا كل من جر ذلك الثوب يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء، فلذلك لو أرشدنا إلى السنة نجد أنه يستكبر عن السنة. ونقول لماذا؟ يخشى من كلام الناس، يخشى من لمز أو همز الناس، وبالتالي يترك السنة ويخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الناس، من أجل الناس. نقول الأمر محتاج إلى علاج ومحتاج إلى تصحيح الإيمان، يعني أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وأنت مأمور بالاتباع، أنت مأمور بالاتباع، وعلامة محبة العبد لربه تظهر في اتباع الإنسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى هذه المسألة نقول مش محتاجة إلى كلام كثير، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم، يبقى علامة محبة العبد ورب سبحانه وتعالى تظهر في حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، خاصة وكما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر من المخالفة، احذر، وإياك أن تقول أنها سنة كما يقول البعض في استعمال لمصطلح السنة من الناحية الفقهية، إنها سنة كأنها أنت يعني كأني أقول أنا مخير بين فعلها وعدم فعلها. طيب لما أنت مخير بين فعل السنة أو ترك السنة ماذا تختار؟ أختار فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى إيه اللي يدفعك إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى ماذا ستحصل على مخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي هتحصل عليه؟ في جائزة هتحصل عليها؟ هيفوتك شيء لو أنت هتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي هيفوتك من اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مخالفة النبي يفوت العبد الكثير، لكن طب متابعة لو لم تتابع إيه اللي هيفوتك لو تابعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هتحرم من ايه؟ ده بالعكس نقول ده انت اساسا هتزداد رفعة ورقي في سلم العبودية والإيمان، خاصة وأن الطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم بن عبد الله عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يبقى مدرة ثوب خيلاء. ما نظنش ان الكلام عن الإزار فقط، نقول عن السروال، نقول عن الإزار، عن القميص، حتى الإسبال يكون في العمامة، حتى الإسبال يكون في العمامة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يبقى على ذلك يبقى الإسبال في الإزار أو في القميص والعمامة، وإن في الإزار أو القميص يبقى الإسبال هو ما كان تحت أسفل الكعبين، ما كان أسفل الكعبين. يبقى لو كان الإزار أسفل الكعبين أو كان القميص أسفل الكعبين أو كان السرول أسفل الكعبين، يبقى ده أساسا معروف إن ده إسبال، يبقى ده إسبال، أدي الإسبال في الإزار أو القميص أو السروال، يبقى نقول أسفل الكعبين. طب في العمامة يبقى كما بينا أنه كان إذا اعتم بيجعل الذؤابة، فبقى نقول يبقى هذه الذؤابة يطول هذه الذؤابة أكثر مما يعتاد الناس، أكثر من المتعارف عليه، يبقى نقول العذبة ديت بيطيل هذه العذبة أكثر من ما تعرف عليه الناس، يبقى دي نقول عنها شهرة، ده بالإضافة إسبال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسبال مش خاص بالإسبال في الإزار والقميص ما كان تحت الكعبين فقط، لا ده كان حتى في العمامة. طب العمامة إزاي هيطول العمامة تنزل تحت الكعبين؟ لا مش هو ده المقصد، ولكن يطيل الذؤامة قلنا حتى تكون أكثر من المعتاد أو أكثر مما تعرف عليه الناس، هتعتبر كده شهرة لبس شهرة، ده بالإضافة أيضا فيها إسبال. يبقى الإسبال كأن بالضبط كده زي إن إحنا لا يكون هناك قدر زائد، هنا برضك ما يكونش قدر زائد في مسألة الذؤامة، وإلا كان ذلك من الإسبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جر منها شيئا خيلاء، يعني مقصده كده المخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. الكلام اللي بينطبق على الإزار يبقى بينطبق أيضا على القميص. قال ابن بطال رحمه الله وإسبال العمامة المرض بإرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. يبقى قال أكمام تطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد، هذا أيضا من الإسبال، وبالتالي من جر شيئا منها كما خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.